القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع ذكرى واحد من أساطين دولة الغناء والطرب، هو فنان الشعب سيد درويش الذي غاب عن دنيانا في 15 من شهر سبتمبر عام 1923، وقد استحق لقب فنان الشعب لما تركه من آثار جليلة مؤثرة في تطور موسيقانا العربية. لم يكن سيد درويش صاحب حنجرة ذهبية صداحة، إلا أنه كان مرهف الحس معبرا في أدائه، وكانوا يشبهونه بكبار الموسيقيين الأوروبيين أمثال بيتهوفن وموتسرت، إذ كان وجهه عريضا جميل القسمات، كبير الأنف طويل العنق، واسع الصدر عريض الكتفين. بدأ حياته الفنية بغناء المدائح النبوية، واتجه بعد ذلك إلى غناء ألحان الشيخ سلام حجازي. وعندما اتجه سيد درويش إلى التلحين، أهدانا طائفة من الموشحات والأدوار والطقاطيق، وهي الألوان التي كانت سائدة في ذلك الوقت، كما كانت له جهود مشكورة في المسرح الغنائي. تألق سيد درويش في تلحين وغناء الأدوار التي كانت تعتبر إضافة لأدوار الشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب وعبد الحمولي ومحمد عثمان، وقد سجلها درويش على اسطوانات لشركتي ميشيان وبيضافون. ومن أدوار سيد درويش نستمع إلى دور يلي أوامك يعجبني، ليه بس ترضالي صدودك، يا هل ترى بتأدبني، اكمن عزالي شهودك، ده شيء كتير بعدك عني والقلب ميال لوجودك. يغنيه المطرب القدير كارم محمود على العود، مقام نكريز. Oh, راح يحمي ليه اروح. ويعتبر دور أنا هويت وانتهيت وليه بقى لوم العزول هو درة الأدوار التي لحنها سيد درويش، وهو الأكثر شهرة بين أدواره التي لحنها وغناها بصوته وسجلها على أسطوانات. وكان الموسيقار محمد عبد الوهاب يدندن هذا الدور بصوته العذب المعبر على نغمات عوده، وكذلك فعل الموسيقار رياض الصنباطي، كما كانت تغنيه فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة، وقد غنته أيضا المطربة الكبيرة سعاد محمد في تسجيل كامل للإذاعة المصرية. لنستمع إلى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في هذا المقطع من دور أنا هويت وانتهيت، تأليف الشيخ محمد يونس القاضي، مقام حجاز كاركورد، وتسبقه بعض التأسيم على العود من نفس المقام. انتهيت ولي بقى ما ما فيش كده ولا في المنام أنا وحبيبي. ما فيش كده ولا في المنام أنا وحبيبي. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع اثنين من أدوار فنان الشعب سيد درويش المشهورة بأصوات كبار مطربين المقتدرين، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكراه. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.